نعم. يقول هل يجوز الإنسان أن يضع ماله في بنك ربوي بحجة أن البنوك الإسلامية التي يرى أن معاملتها سيئة؟ يعني أتصور الآن إذا كان هو على الراتب شبه بالمعاملة، بطاقة سحب آلي، والحمد لله يعاملونه معاملة زينة، والحين عن طريق النت بعد تحول وتأخذ وتسحب وكل شيء، تخلص شغلك كله بالنت، فلا يجوز، لا يجوز. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز أن يضع ماله في بنك ربوي بدعوى أن معاملتهم أحسن وأن كراسيهم أكشخ وأن يعطون هدايا وأن دورك يوصل بسرعة وأن ينبيتنا وغير ذلك من الأعذار التافهة حقيقة، تافهة مقارنة بما سيقوم به من معاونتهم على الربا والعياذ بالله. فهذا لا يجوز، بل يتحمل ويشوف لفرع زين معاملة زينة، وإذا ما يعرف أنا أعرف على ناس وإن شاء الله يعاملونه زين إن شاء الله تعالى، ويعطون كاكاو بعد بيت تمويل الحين خابران بعد سم